وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار ألا هو العزيز الغفار